إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كثيرا ما يعرض الله تبارك وتعالى في القرآن مقارنا بين أهل طاعته وأهل معصيته، بين من آمنوا بالله تبارك وتعالى ورسالته ومن كفروا بذلك. عقد مقارنة في صفاتهم ومآلهم وحياتهم، من هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا عرض من الله تبارك وتعالى بين الذين آمنوا به والذين عموا عن طريقه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، وهو المؤمن علم هذا وآمن به، والذي أنزل على النبي من ربه وكتابه والسنة التي كان عليها النبي، فإنها وحي من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وهذا حال كل من أعرض عن هذا الوحي، معرضا عنه غير مهتم به، أو أنه سمعه وكفر به، وهذا حال الكثيرين. فأكثر الناس معرضون عن ذكر الله تبارك وتعالى، معرضون عن هذا الوحي، معرضون عن الرسالة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله، وهم بهذا كفار. لأن من لم يقم يعني رأسا، لم يهتم بهذا الأمر، وعلم أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسولا إلى الناس ولم يهمه ذلك ولم يعر عنده شيئا وبقي على ما هو عليه، فهذا كافر. وكل من علم بالنبي ولم يؤمن به فلا شك أنه كافر، وأكثر الناس على هذا النحو، كما قال تبارك وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فأكثر الذين بعث فيهم النبي من الأمم لا يؤمنون، وهذا الحال ماثل في كل أجيال الإسلام. إذا نظرنا إلى أجيال الإسلام السابقة نجد أن أكثر الناس، أكثر من في الأرض، هم ضالون عن أمر الله تبارك وتعالى. وقد قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر. فالذين اتبعوا الرسول يعني مقارنة بمن أعرض عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم قلة، المؤمنون قلة في الكافرين. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ووصفهم الله تبارك وتعالى بالعمى لأنهم لم يبصروا هذا النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا السراج المنير الذي أضاء الله تبارك وتعالى به العالم وأقام به الحجة على كل الخلق، لكن قليل من آمن حقا بما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، يعني لا يتذكر بهذا الذكر بهذا الوحي إلا أولو الألباب، أهل القلوب، أهل القلوب الحية الذين علموا أن هذا كلامه وأن هذا دينه وأن هذا صراطه، فاستجابوا لذلك وآمنوا به، علموه وآمنوا به. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء، قال جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله. وعهد الله هو هذا الدين الذي أنزله على ألسنة رسله، ولذلك يبكت كل الكفار يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا عهد الله تبارك وتعالى إلى كل الخلق أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فهذا عهد الله المنزل منه سبحانه وتعالى على ألسنة الرسل. كل رسول نادى في قومه بهذا العهد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول آية في القرآن، وهي عهد الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا. فهؤلاء أول هؤلاء أهل القلوب هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، لا ينقضون الميثاق، هذا العهد المؤكد الذي أخذه الله تبارك وتعالى. ولله تبارك وتعالى على الخلق له عهدان: العهد الأول هذا وهو الذي تقوم به الحجة المنزل منه سبحانه وتعالى على ألسنة رسله، والعهد الذي أخذه على كل أبناء آدم وذلك في عالم الذر، كما قال تبارك وتعالى: وأخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فهذا العهد الثاني لله تبارك وتعالى عهد الفطرة، عهد الخلق الأول. والحجة لله تبارك وتعالى إنما هي قائمة بهذا العهد الثاني الذي عهده الله تبارك وتعالى للعباد على ألسنة الرسل: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وموسى وهارون. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من قبلك، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبورة، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله أن يحتجوا على الله يوم القيامة بأنه لم يعرفوا طريقه. فهذا الله أرسل الرسل للقيام بهذا الأمر حتى يقيم الحجة سبحانه، ويقيم الحجة لله سبحانه وتعالى على عباده، ولا يكون لأي أحد حجة على الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لئلا يكون للناس على الله حجة. ما لهم حجة على الله تبارك وتعالى بعد أن أرسل الرسل من قبله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين. فهذا الذي عهد الله تبارك وتعالى الذي تقوم به الحجة على عباده. فهؤلاء المؤمنون وفوا بعهد الله تبارك وتعالى ولم ينقضوا الميثاق، ثم قال جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذي أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل، كل صلة أمر الله تبارك وتعالى بها أن توصل منها صلة الرحم، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يتراحم، أمر كل ذي رحم أن يصل رحمه، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وكذلك صلة الإيمان، فإن صلة الإيمان واجب، يعني الإيمان صلة يجب على المؤمن أن يصلها، فكل مسلم له حق على كل مسلم، وقد تتعدد هذه الحقوق يعني اعتبارات أخرى، كما قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه من الصلة التي أمر الله تبارك وتعالى بها أن توصل، وهذه من صفة هؤلاء العباد الذين يتذكرون، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، يخافون ويخافون سوء الحساب في الآخرة. وسوء الحساب لكل من عصى الله تبارك وتعالى، أولا للكافرين، ثم كذلك من نوقش الحساب من أهل الإيمان عذب، كما في الحديث أن النبي قال: من نوقش الحساب عذب. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت يا رسول الله، أوليس يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال لها النبي: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عز، إنما ذلك العرض، يعني المؤمنون الذين لا يعذبون إنما تعرض أعمالهم عند الله تبارك وتعالى عرضا ولا يناقش الحساب. لكن من ناقشه الله الحساب وقال له فعلت أو لما فعلت، هذا لا بد أن يعذب. فلذلك أهل الإيمان يخافون أن يوقفوا يوم القيامة ويسألهم الله تبارك وتعالى عن معاصي عملوها، فلذلك هم في خوف دائم مما صنعوه، يخافون من ذلك اليوم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، هؤلاء أهل طاعة. فهنا قال الله تبارك وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا، والصبر المطلوب في مواطن كثيرة، صبروا على الطاعة، صبروا عن المعصية، صبروا على البلاء، فإن البلاء جزء من هذه الحياة، لا بد أن يبتلي الله تبارك وتعالى عباده، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهؤلاء الذين صبروا، وكان صبرهم ليس لمجرد التجلد والتحمل، وإنما كذلك يعني احتسبوا في صبرهم هذا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة، أدوها على الوجه الأكمل، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنة درء الدفع، يعني يدفعون يعني بالحسنة من عندهم السيئة من عند يعني عدوهم أو مخالفيهم. فإن من خالفهم كان يكون مسلما خالفهم في أمر، فيقابل إساءته، يعني كل من أساء إليهم فإنما يقابلونها بالحسن، أما بالدعاء له، بالاستغفار له، بالصفح عنه في أول الأمر، بمقابلته بالخير بدلا من الشر، وهذا يعني من أعلى يعني مراتب يعني الإحسان والإيمان كما قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يلقى هذه المنزلة إلا ذو حظ عظيم، نصيب عظيم من الله تبارك وتعالى، إما يعني بالفطرة والخلق كان يجبله الله تبارك وتعالى على ذلك، وإما بالتعلم كما قال النبي: وإنما الحلم بالتحلم. فهو ليس حليما خلقا، وإنما تعلم الحلم فأصبح حليما. ومن الممكن أن يكون الإنسان يعني حليما بخلق والفطرة، كما في الحديث إن الله تبارك وتعالى يعني قال النبي لزيد الخير: إن الله سبحانه وتعالى جبلك على خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. وكان قد سأل النبي رسول الله: تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فهذا حظ عظيم. فالشاهد أن قول الله تبارك وتعالى: ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، حظ عظيم، نصيب عظيم من الله تبارك وتعالى، هذه عطية من عطاياه، أو كذلك توفيق من عنده سبحانه وتعالى أن يتعاهد، أو أن هذا المؤمن تعاهد نفسه وربى نفسه حتى بلغ هذه المنزلة العظيمة، وهي أن يقابل الإساءة بالإحسان. فالإحسان من عنده والإساءة من عند الغير. قال جل وعلا: ويدرؤون بالحسنة السيئة، بالحسنة من عندهم، السيئة من عند الآخرين. ثم قال جل وعلا: أولئك لهم عقبى الدار. أولئك، ويشير الله تبارك وتعالى عليهم بالإشارة إلى البعيد لبيان منزلتهم الرفيعة، أولئك لهم عقبى الدار. العاقبة وهي النهاية، يعني نهايتهم في هذه الدار، الدار بالألف واللام اللي هي الدار الحقيقية، الدار الحقيقية التي هي دار السكنة الحقيقية، الجنة، جنات عدن. فسر الله تبارك وتعالى بعد ذلك هذه الدار اللي هي بالألف واللام هذه إلى أنها جنات عدن، جنات إقامة، بساتين يقيمون فيها، جنات عدن يدخلونها، ثم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، كل من صلح وكان يعني من أهل هذه الصفات من آبائهم وذريات وأزواجهم وذرياتهم، يعني يجمعهم الله تبارك وتعالى جمع في الجنة في منازل واحدة، منازل متقاربة واحدة، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في العلو وما ألفناهم من عملهم من شيء، لم ننقصهم من عملهم شيئا، وإنما تفضل الله تبارك وتعالى بأن يرفع يعني النازل منهم إلى منزلة الأعلى منهم رفعة منه سبحانه وتعالى وإحسانا منه. قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة، إما الأبواب الثمانية وإما أبواب دورها وقصورها، يدخلون على هؤلاء الذين وصفهم الله هذه الصفات وأكرمهم بالدار بالجنة. قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يوم الاحتفال هذا، هذا يوم الاحتفال الأعظم، سلام عليكم بما صبرت، يعني أن الملائكة يحيونهم ويقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم، أي بصبركم في الدنيا، فنعم عقبى الدار، نعم عقبى الدار، لا أحسن منها، لا أحسن عاقبة من أن يكون، أن يضع الإنسان عصا استسيار بعد يعني هذه الدنيا، ويحط في المرحلة الأخيرة، هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة بعد السفر في هذه الدار، دار الخلود الدائمة التي لا رحيل عنها ولا حول عنها، لا يبغون عنها حولا، فنعم عقب الدار. وفي المقابل لما عرض الله تبارك وتعالى هذه الصفحة، صفحة أوليائه وهذه أخلاقهم وصفاتهم وما قاموا به، عرض صفات أعدائه سبحانه وتعالى، قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضونه، يحلونه ويفكونه. وعهد الله تبارك وتعالى إلى يعني بني آدم، عهده عهد الفطرة وكذلك عهده على ألسنة الرسل، فقد ناداهم الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل بهذا العهد ونقضوه. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام وغيره ويفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض إجمال لحياة الكفار، فإن حياة الكفار كلها إفساد في الأرض، إفساد بالشرك والكفر والعناد، وإفساد بالصد عن سبيل الله، وإفساد بالمعاصي والخنا، فكل معصية لله تبارك وتعالى إفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كل أعمال الكفار إنما هي إفساد في الأرض. قال ويفسدون في الأرض، قال جل وعلا أولئك لهم اللعنة، لعنة الله تبارك وتعالى، وهي طرده إياهم من رحمته جل وعلا، ولهم سوء الدار، أسوأ دار النار عياذا بالله، النار عياذا بالله، هذه لهم سوء الدار، أسوأ دار ممكن أن يسكنها ساكن، لأنها سجن من نار، أرضه وجدرانه وسقفه، ويعني صاحبها معذب بكل أنواع العذاب، ولا فكاك له، ما له فكاك لا بعد مرور أزمان متلاحقة، ولا باستغاثة ولا باسترحام ولا بأي صورة من الصور، فليس هناك دار أسوأ من هذه الدار عياذا بالله. هذا العرض الذي يعرضه الله تبارك وتعالى دائما في القرآن مقارن بين هذا وهذا لتتضح السبيل، حتى تتضح السبيل، يعرف الإنسان السبيل، ما هو السبيل الذي ينبغي أن يأخذه. هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى، وهذه صفاتهم، وهؤلاء هم أعداء الله تبارك وتعالى وهذه صفاته. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحين كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، يعني لا يكون هذا، لا يكون هذا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلينظر كل عاقل إلى الطريق الذي ينبغي أن يأخذ، ولا ينبغي لأي ذي لب أن يغره كثرة الهالكين، لا يغرنك كثرة من يهلك، ومن هو معرض عن ذكر الله تبارك وتعالى فإن عذابهم حق، يعني عذاب الله تبارك وتعالى مكتوب على الكفار وأنه لاحق بهم لا محالة، وهذه إرادته سبحانه وتعالى. والله يقول أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني ما قطعوا الأمل في هذا، فإن هذا أمر ينبغي أن يقطع. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى في إثر تلك الآيات التي استمعتموها، بعد أن عرض الله تبارك وتعالى حال أهل الإيمان به وصفاتهم ومآلهم، عرض سبحانه وكذلك حال أهل يعني الذين نقضوا عهده سبحانه وتعالى. قال الله بعد ذلك: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بسط الرزق في هذه الحياة الدنيا، بسطه يعني معنى ذلك اكثاره ومده، ويقدر يضيق، يعني أن من وسع عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فإنما هذا فعل الله تبارك وتعالى، فالله هو الرزاق وهو مقسم الأرزاق بين عباده سبحانه وتعالى. يعني ليس بالشطارة وليس بالجهد وليس بالعمل وليس بالذكاء وليس بغيره، فإن الله تبارك وتعالى هذه أرزاق يقسمها الله تبارك وتعالى على العباد، وهو الذي يصرفها بين خلقه، وهو الذي كتب رزق كل أحد قبل أن يولد، بل قبل أن يخلق، كل واحد قبل أن يخلق ويكون له عمل ونشاط وجد كتب الله تبارك وتعالى رزقه يعني قبل ذلك. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيف. ثم قال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا. كفار، هؤلاء الكفار فرحوا بما أعطوا في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متعة زائلة. المتاع هو ما تستمتع به ويفرحك وقتا ما ثم يزول وينتهي. هذه قيمة الحياة، أنها متعة سريعة الفناء زائلة. وإذا لا شك أنه شتان بين الإيمان وبين الكفر، بين من اتخذ طريقه إلى الله تبارك وتعالى طريق الإيمان وكان مآله الجنة الدائمة التي يخلد فيها، وبين من فرح بهذه الحياة الدنيا وكان مآله هذا المآل السيء الذي ذكره الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه وأن يمسكنا بالطريق حتى نلقاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.